الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمع من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمر به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، ذكر رحمه الله في هذه المقدمة مختصر لما مر من الأحاديث والآثار التمسك بالسنة والنهي عن البدعة ومجالسة أهل البدعة. وأما الأحاديث فهي كثيرة في التمسك بالسنة، كما مر قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وحديث النهي عن البدع أيضا يعني مرت كثيرة. قال على الصلاة: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يعني سوف يشرع الآن الإمام رحمه الله في تكملة هذه العقيدة، وسوف يذكر الآن أو لعله سوف يشرع في مسائل الإيمان وما يتعلق بهذه المسائل. نعم. قال رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا شرح السنة يعني العقيدة، أراد بشرح السنة يعني شرح العقيدة، لأن السنة إذا أطلقت في باب الاعتقاد أمرها ضد البدعة يعني العقيدة. نعم. وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام، ومضى سائر الأمة منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. نعم، الإيمان بالله. بدأ رحمه الله في باب الإيمان، والإيمان قلنا في لغة العرب هو التصديق والاعتراف والإقرار، وليس مجرد الإقرار كما يقول جمع من العلم أن الإيمان في اللغة هو الإقرار أو عفوا التصديق، ليس هو مجرد التصديق كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، واستحسن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح الأربعين أن الإيمان في اللغة هو التصديق مع الإقرار والاعتراف. وأما في الشرع له إطلاقان، الإيمان في الشرع له إطلاقان، يطلق الإيمان ويرد به أركان الإيمان الستة كما في صحيح مسلم حيث عمر بن الخطاب رحمه الله أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركانه، بأركان الإيمان الستة. نعم. والإطلاق الثاني للإيمان يطلق الإيمان ويراد به ما أخذ من عموميات الأدلة، يطلق الإيمان، ويراد به ما أخذ من عمات الأدلة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أخذ من عموميات الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: بني الإسلام، قال كما في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، هذه رواية البخاري، وعند مسلم بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، هذا الفعل، والحياة شعبة من الإيمان، هذا الاعتقاد. وأما الزيادة والنقصان فقد جاءت الأدلة من كتاب والسنة في بيان الزيادة والنقصان، وقد مرت بالأمس في شرح صحيح البخاري. وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قاطبة بلا خلاف بينهم، وإنما وقع الخلاف في الفرق الضالة المنحرفة كالجهمية، الكرامية، المرجئة، فكل فرقة من هذه الفرق عرفت الإيمان بما يناسب عقائدهم الفاسدة. كيف؟ يعني المرجئة عرفوا الإيمان الجهمية، أصحاب الجهم ابن صفوان عرف الإيمان بأنه الاعتقاد، يعني اعتراف، متى ما اعترف العبد في قلبه فهذا مؤمن كامل الإيمان، هو الاعتراف عندهم. والجهمية الجهم أخذ يعني هذه العقيدة من اليهود، أخذ عقيدته من اليهود كما ذكر ذلك أهل العلم. والكرامية أتباع محمد بن كرام، وهذا كان ممن يعني يستحل الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يكذب هذا الرجل، فلما قالوا له لماذا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أكذب له لا أكذب عليه، يعني كان يأتي بحديث كذب يحث الناس بها على يعني اتباع السنة والفضائل ونحو ذلك، فعابوه قالوا ليس هكذا ينصر الدين، فقال أنا أكذب له لا أكذب عليه. كيف؟ هذا هو يعني وأصحابه قالوا بأن الإيمان هو الكلمة لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله هذا هو الإيمان. كيف؟ وأما الفرقة الثالثة فرقة المرجئة، وهم ظهروا في البصرة، أو ما ظهر الإرجاء ظهر في البصرة، وهؤلاء قالوا أن يعني الإيمان قول واعتقاد فقط، قول واعتقاد، وليس هناك شيء اسمه عمل. ومهما الإنسان عمل من سيئات فإن هذا لا يقدح في إيمانه. والناس في الإيمان واحد، إيماننا كإيمان الصحابة كإيمان الملائكة إيماننا واحد، هكذا قالوا. نعم. وظهرت فرقة في الكوفة، في الكوفة، وهم ما يسمون بمرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، أما العمل واجب من الواجبات لكن ليس داخل في مسمى الإيمان، فهم إيش يعني وافقوا المرجئة في أن الإيمان قول واعتقاد، وخالفوا المرجئة أن المرجئة نفوا الأعمال تماما، نفوا الأعمال، قال لا تصلي لا تصوم أنت مؤمن كامل الإيمان. مرجئة الفقهاء قالوا لا، يجب أن تصلي يجب أن تصوم، لكن الصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من الأعمال الصالحة غير داخل في مسمى الإيمان، هي منفصلة عن الإيمان. وعابوهم أهل السنة والجماعة في هذا التفصيل، حتى قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، قال من نظر في كتاب الله يجد في أكثر من 50 موضع في كتاب الله يذكر ربنا سبحانه وتعالى الإيمان مقرون بالعمل الصالح ثم الجزاء. لو كان العمل يعني غير داخل في مسمى الإيمان لما قرن بالإيمان. قالت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، إن آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آيات كثيرة، العمل مقرون الإيمان مقرون بالعمل الصالح ثم الجزاء. ذلك تواتر عن سلف الأمة لا إيمان إلا بعمل، هذه العبارة متواترة عن سلف الأمة، ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة هذه الجملة عن عامة أهل السنة والجماعة أنهم قالوا لا إيمان إلا بعمل، وقال هذا قول لأبيه ومالك وشعبه، وذكر طوائف أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. سنوي. قال رحمه الله: ومعناه التصديق بما قاله وما أمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. نعم، يقول هو ليس مجرد التصديق، إنما التصديق مع الإقرار والاعتراف، تصديق وإقرار واعتراف، ليس مجرد التصديق. نعم. وبذلك أرسل المرسلين، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، لا إله إلا أنا فاعبدون، اعبدون يعني وحدون. قال ابن كثير رحمه الله أن العبادة إن جاءت في كتاب الله فالمراد بها التوحيد، المراد بها التوحيد، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن العبادة جاءت في كتاب الله مراد بها التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك إيش نوحد، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. نعم، هذا أول يعني إطلاق للإيمان، قول باللسان لا إله إلا الله، وتصديق بالجنان يعني الاعتراف بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، صلاة، صيام، صدقة، حج، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. نعم. يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. نعم، يعني يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم. وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. نعم، يعني أنه يعني ليس ثابتا، يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص، وأهله ليسوا فيه سواء. نعم. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الخشية خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، ولا يعني تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، أما ما عداه فإنه تخاف من السبع، تخاف من العدو، أما الخشية فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تخشوهم واخشون. كيف؟ قال: فزادهم إيمانا، هذا الشاهد زيادة الإيمان، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله، الحسيب هو الكافي، ونعم الوكيل يعني نعم من نفوض أمرنا له، من نفوض أمرنا له. نعم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. نعم، هذا رواه البخاري معلق في كتاب الإيمان: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، يعني نذكر الله، فسمى الذكر إيمانا لأنه عمل صالح. نعم، يعني نذكر الله تعالى فنزداد إيمانا. نعم. وكل شيء يزيد فهو ينقص. نعم، هذه قاعدة، هذه قاعدة، كل شيء قابل للزيادة قابل للنقصان، هذه قاعدة، كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. نعم. ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. نعم، هذا الاستثناء تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الكبير. هذه المسألة المرجئة يا إخوة قالوا أن الاستثناء كفر، الاستثناء كفر، إذا قلت المؤمن إن شاء الله فأنت كافر، هكذا قالوا، هذا قول مرجئة، قالوا وجه الكفر أنك شاك في إيمانك، أنت شاك في إيمانك لست مؤمنا، هكذا قالوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن السلف الصالح استعملوا المشيئة بالإيمان، إما من باب التبرك أنه إن شاء الله تبركا، أو خشية الرياء يعني الرياء أو نحو ذلك. أما قال إذا كان شك، نعم من شك في إيمانه فبلا شك هذا قوله يعني لا يجوز، هذا هو اللي يعني الكفر، لأنه ليس هو من أصبح شاك في إيمانه. أما إذا كان من باب التبرك ونحو ذلك فقال هذا جائز ولا حرج به، لا بس تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرك أو خوف الرياء على نفسك أو نحو ذلك، لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهنا جاءت إيش المشيئة، فلا بس يقول أن تتعلق المشيئة من باب التبرك أو خوف الرياء على نفسه. نعم. كذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، يعني كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المرجئة في جواز ذكر المشيئة في الإيمان، لا بأس أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرك أو الخوف على نفسك من رياء ونحو ذلك، ليس من باب الشك. ولكن القوم لا، أطلقوها عامة، المرجئة أطلقوا أن المشيئة في الإيمان كفر، أطلقوها من غير تفصيل. نعم. وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. نعم، يعني أن هؤلاء كلهم أهل العراق، يقول هؤلاء هم علماء العراق، ليس المرجئة الذين قالوا أن المشيئة بالإيمان كفر، قال علماء العراق هم طلاب ابن مسعود قالوا بالمشيئة في الإيمان من باب التبرك وخشية يعني الرياء ونحو ذلك، فذكر هؤلاء كلهم علقمة والأسود وبوال ومسروق ومنصور بن المعتمر، كل هؤلاء الذين ذكروا هم علماء الكوفة، طلاب ابن مسعود وطلابهم، طلاب ابن مسعود وطلابهم. نعم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل على يقين، يعني ليس شكا، على يقين يعني ليس شكا، يعني لما قال مؤمن إن شاء الله ليس من باب الشك، المرجئة أطلقوا قلت مؤمن إن شاء الله قالوا هذا كفر، تعليق المشيئة بالإيمان قالوا كفر، لكن يقول نحن ما نقوله يعني شك، إنما يقينا أنا مؤمن إن شاء الله متيقن، لكن إما من باب التبرك في المشيئة أو خشية الرياء على نفسي. نعم. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم، آمين إن شاء الله، إيش هذا يعني؟ أكيد، تأكيد، يقين، ليس معناه شك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. نعم، إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وقد اجتاز البقيع فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، لاحقون إن شاء الله أكيد، لكن باب يعني يقينا ليس شك أنه لن يموت، ليس شك. نعم. فهذا كله استثناء على يقين. نعم، على يقين يعني لا على شك، ليس شكا إنما على يقين. نعم. ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. من المخالف؟ المخالف رد ليس المرجئة، قال لئلا يظن المرجئة أن استثناءه من قبل الشك فيكون كافر على مذهبهم. نعم. فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل ولا على أي دين يموتون. نعم، لا ندري، يعني أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نحن علينا الظاهر، أما القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، يعني في الأمور المستقبلية، ليس الأمور ماضية، ولا تقول شيء إن فعل غدا إلا إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، يعني في الأمور المستقبلية. نعم. لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله القبول، وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة. نعم، يعني خشية الرياء، خشية إيش؟ الرياء والسمعة. نعم. وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. نعم. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت. نعم إن قبلت، يعني يخشى على نفسه إيش؟ الرياء والسمعة. نعم. ثم من بعد ذلك أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. نعم، الإسلام غير الإيمان، هذا مر معنى أن عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن الإيمان غير الإسلام. إذا اجتمع الإيمان والإسلام كما قال الزهري رحمه الله، قال الإسلام الكلمة والإيمان القلب، يعني اعتقاد، هذا قول الزهري رحمه الله. إذا أطلق الإسلام لوحده يدخل معه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل معه إيش؟ الإسلام، كما في حديث وفاة عبد قيس الذي مر معنا في البخاري. أما إذا اجتمع كما في حديث جبريل، المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة وحج إلى آخره، والمراد بالإيمان أعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. نعم. فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. هذا الشاهد، يعني الملة يعني إيش؟ الصلاة، الصوم، هذه الملة، والتصديق عن إيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا معناه. نعم. قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا. نعم، قلنا يا أخوة أصيح أنه التصديق مع الإقرار والاعتراف. نعم. والآي في صحة ما قلناه كثير، ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، هنا فرق بين الإيمان والإسلام، فدعا أنهما ليس واحدا. نعم. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله. نعم، إلا الشرك بالله. نعم، هناك أمور تخرج من الإيمان غير الشرك بالله، هناك أمور غير الشرك كالجحود، إذا جحد الصلاة، جحد الزكاة مثلا، أيضا كذلك يعني إذا حل ما حرم الله، قال الزنا حلال وشرب الخمر حلال، فهناك أمور كثيرة نواقض الإسلام، نواقض الإسلام كثيرة. نعم. أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. نعم، جاحدا يعني جحد إيش؟ الصلاة، قال ليس هناك فريضة اسمها صلاة، ليس هناك فريضة اسمها حج. نعم. فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذا في كل العبادات إلا الصلاة، إن ترك تكاسلا أو تهاونا ظاهر الأدلة كفرانه، ظاهر الأدلة كفرانه. قال عليه الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة العهد بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، وهذا نصوص عامة سواء كان جاحدا أو كان ليس بجاحد. وذكر ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. نعم. قال رحمه الله ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله. نعم، لما انتهى رحمه الله من ذكر الإيمان انتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله كما قال جل وعلا أحد المسلمين استدارك فجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، يسمع إيش؟ كلام الله غير مخلوق. لكن لأنه إذا قلنا كلام الله مخلوق كما قال ابن عباس، قال أراد بقولهم كلام الله مخلوق أن الله مخلوق والعياذ بالله. منه بدأ أي هو الذي يتكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن على قول أهل العلم. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة. أما الفرق فانقسموا إلى أقسام، الجهمية أصحاب جهم ابن صفوان، والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء، واصل بن عطاء الذي كان عند الحسن البصري من طلاب الحسن ثم اعتزل مجلس الحسن، قالوا أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. هذا يعني أصل من أصول الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق. والقول الثاني لأهل الزيق والضلال قالوا أن القرآن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بل نقف، هذه اسم الواقفة، الواقفة. قال الإمام أحمد رحمه الله الواقفة شر، الواقفة شر. وجه الشر أنهم علموا الحق وما قالوا به، هم علموا القرآن كلام الله لكن ما قالوا به، قالوا ما نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وظهرت فرقة ثالثة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهم اللفظية، لفظنا بالقرآن مخلوق. يقول الإمام أحمد رحمه الله اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق كمن قال القرآن مخلوق، اللفظية جهمية. نعم. وقالت فرقة رابعة وهم الأشاعرة قالوا القرآن حكاية عن الله، حكاية عن الله، حكاية يعني الله ما تكلم به بل هو حكاية عن الله. إيش معنى حكاية عن الله؟ يعني أن الله ما يتكلم، ولا شك أن هذا من صفات النقص، والله المثل الأعلى لو أن إنسانا وصف بأنه أخرس والله المثل الأعلى، هل هذه صفة كمال له أو صفة نقص؟ صفة نقص، وإنها المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهؤلاء أرادوا التنزيه لكنهم أوقعوا الله أو لكنهم وقعوا في شر أقوالهم، وصفوا الله سبحانه وتعالى بعدم الكلام، فقالوا الكلام عبارة عن الله أو حكاية عن الله، عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل. أما أهل السنة والجماعة هم الذي أخذوا بالأدلة من الكتاب والسنة، يقول كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال رحمه الله: أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوماً أو في حجر منقوشاً، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. نعم، كما قال أحمد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال إذا قرأته هو كلام الله، وإذا كتبته هو كلام الله، وإذا نظرت في المصحف فهو كلام الله، وإذا حفظته في صدري فهو كلام الله. قال كيفما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، كيفما تصرف فهو كلام الله. نعم. ومن قال مخلوق، من قال مخلوق يعني الجهمية والمعتزلة. نعم. أو قال كلام الله ووقف أو شك، هؤلاء الواقفة، الواقفة شر، وقف قال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. أو قال بلسانه وأضمره في نفسه. نعم. أو قال بلسانه يعني لفظي بقرآن مخلوق، هؤلاء اللفظية، يعني هؤلاء اللفظية، قال محمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. الآن ذكر كم رحمه الله، من قال مخلوق الجهمية والمعتزلة، من قال نقف هم الواقفة، من قال لفظ مخلوق هم إيش؟ اللفظية، كل هذه فرق. نعم. فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله، والله منه بريء. نعم. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: حتى يسمع كلام الله. نعم، حتى يسمع كلام الله. كلام من؟ كلام الله. استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على المعتزلة، لأن يقول المعتزلة يعني كثروا جدا في زمن الدولة العباسية في خلافة المأمون، المأمون ابن هارون الرشيد، المأمون هو ابن هارون الرشيد، كان يعني هو أمير للمؤمنين في العراق، وكانت حاشيته كلهم معتزلة، حاشيته بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من كبار المعتزلة، فلبسوا عليه وراء بقول المعتزلة، فأصبح كل إنسان يقول القرآن غير مخلوق يعذب ويسجن ويقتل. ومات كثر من الأمة، نعيم بن حماد الخزاعي، محمد بن نصر المروزي وغيرهم، كسمة محمد بن نوح، كثر من أمة الإسلام ضربوا وقتلوا لأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم، فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. نعم، كما قال يا إخوة ابن تيمية في رسالة التلة التسعينية وهي 90 رد على أهل مصر، قال: من قولهم القرآن مخلوق، قال أرادوا أن يصلوا إلى القول بأن الله مخلوق والعياذ بالله، لذلك كفرهم السلف. نعم. فلا يفي ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. نعم، يعني الأدلة كثيرة من كتاب الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا، ونحن مشكل استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة لكن أن قوم لا يعلمون. آيات كثيرة. وفي السنة كذلك قال صلى الله عليه وسلم: اسمها من يأمني حتى أبلغ كلام ربي، من يأمني حتى أبلغ كلام ربي. فالشاهد أن الأحاديث والآيات كثيرة في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة تمسكوا بالأدلة، وهذا ما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم أهل دليل لا أهل هوى وذوق. نعم. قال رحمه الله: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، بأن الله تعالى حي ناطق سميع بصير، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء وما بينهما، وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير، ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط، ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي، ويفقر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هنا انتقل إلى مسألة الأسماء والصفات، فإن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى أي التي بلغت من الحسن منتهى، بلغت من الحسن منتهى، والصفات العلى أي المنزهة من كل نقص وعيب، من كل نقص وعيب. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات على، وأن هذه الصفات تثبت كما هي من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، كما قال السلف الأمة: نمرها كما جاءت بلا كيف. هذه العبارة متواترة عن السلف، ذكرها عبد الله بن أحمد في السنة والأجر في الشريعة: نمرها كما جاءت بلا كيف. أما أهل البدع انقسموا أيضا إخوة على أقسام. الجهمية أصحاب الجهم ابن صفوان قالوا أن الله ليس له لا أسماء حسنى ولا صفات عليا، نكر الأسماء والصفات الجهمية. والمعتزلة أصحاب واصل ابن عطاء قالوا أن الله له أسماء، لكن أسماء لا تتضمن صفات، هو سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، عليم لكن لا علم له، وهكذا. أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. والأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري، وتبرر رحمه الله عن هذا المذهب فيما بعد، أثبت فقط سبع صفات، قالوا حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر، سبع، وما عداها كلها نفوها. أما أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالأدلة، قال الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت الثرى، حكيم عليم عزيز قدير، أثبتوا كل الصفات، وأن كل اسم لله يتضمن صفة. السميع يسمع صفة السمع، البصير يبصر صفة البصر، الحي صفة الحياة، وهكذا. فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه بكتابه وما أثبت الله رسوله عليه الصلاة والسلام. وقالوا أن الأسماء والصفات توقيفية ليست محل اجتهاد، توقيفية نقف كما جاء في النص. فأثبتوا الأسماء والصفات وأنها توقيفية لا يزاد فيها شيء، وكل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسم، وأن الصفة وأن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات مثبتة وصفات منفية. الصفات المثبتة ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة، لأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سلم أنا أعلمكم بالله، رواه البخاري. والصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى، النوم، الظلم، السنة يعني النعاس، نفاها الله عن نفسه. الصفات المنفية يثبت له كمال الضد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشارح الطحاوية ابن أبي العز، يثبت له كمال الضد. الظلم ما ضده العدل، إذن وذاك لكمال عدل، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. النوم لغيوميته، لا تأخذ سنة ولا نوم، وهكذا. فكل صفة نفى الله عن نفسه يثبت له كمال ضدها. نقف عند ويعلم بعد ذلك، سوف يتكلم رحمه الله في مسألة الرؤية ونحو ذلك، هذا الكلام عليها طويل جدا. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.